بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات: يا من فرط في أداء الصلاة ولم يعرف المسجد إلا في رمضان، اعلم هداك الله أنك على خطر عظيم ومنكر جسيم، فاتق الله تعالى في نفسك. ألم تعلم أن من ترك فرضا من فروض الصلاة متعمدا فهو كافر عند بعض أهل العلم؟ فكيف بمن ترك الصلاة طيلة العام عامدا مختارا إلا في رمضان؟ ألم تسمع قول ربك: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تارك الصلاة شر من السارق والزاني وشارب الخمر وآكل الحشيشة. فيا هداك الله، تفطن لهذا وإياك والعودة إلى ترك الصلاة أو التهاون في أدائها، واحمد الله أن بلغك هذا الشهر وأنت في أتم الصحة والعافية، فاستعن بربك وجاهد نفسك على المحافظة والتبكير للصلاة، وسترى من بوادر توفيق الله تعالى لك خيرا كثيرا. وأما في الآخرة فما عند الله خير وأبقى. ولا شك أن تارك الصلاة شر من السارق والزاني وشارب الخمر، لأن هؤلاء فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، أما تارك الصلاة فقد فعل كفرا والعياذ بالله، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال سبحانه وتعالى: فإن تابوا، عن الكفار، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. دل ذلك على أن من لم يحافظ على الصلاة فليس بأخ لنا في الدين. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس في المساجد في جماعة وفي أوقاتها وبخشوع وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحث أهل بيته، فالذكور منهم، يحثهم على الصلاة في المساجد، والإناث يحثهم على الصلاة في أوقاتها وبخشوع وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال: وكان يأمر عن نبي الله، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فلنحرص إخواني على الصلاة، ولننتبه لأهل بيوتنا، فإن بعض الناس ربما تساهل مع النساء في البيوت فلم يوقظهم لصلاة الفجر ولم يصلوا إلا بعد خروج وقتها. فلنحرص على أنفسنا وعلى أهل بيوتنا أن نؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها وفي الجماعة في المساجد مع الجماعة للرجال وبخشوع وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم للجميع. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المحافظين على الصلاة ومن المقيمين لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.